السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد مع افتتاح باب جديد والكلام على صلاة كتاب الصلاة للمنهاج، في الكلام على باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الميم وفتحها وإسكانها وحكي كسرها أيضا، سميت ذلك لاجتماع الناس لها. الجمعة سميت الجمعة لاجتماع الناس لها، ومجامع الناس لها أداب لابد أن يتحلى بها المرء من أجل مجامع الناس، فسميت الجمعة لاجتماع الناس لها. وفي فضائل الأوقات للإمام البيهقي من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر جاء مرفوعا: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله جل وعلا، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وأعظم عند الله جل وعلا من يوم الفطر ويوم الأضحى. وتكملة الحديث قال فيها البيهقي مرفوعا: فيه خمس، أو قال فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. وهذا هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه في سننه، والحديث حسنه غير واحد من العلماء، ورواه الطبراني أيضا في الكبير. قال المصنف: وإنما تتعين، يعني تكون على العين، تكون واجبة عينا. قال: وإنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوي. فهذه كلها تقييدات، لما يقول بذلك كلها تقييدات. قال إنما تتعين على كل مكلف، وهذا قيد يخرج به غير المكلف، يعني لا تتعين وإن أتاها كالصبيان مثلا. قال: حر قيد أخرج العبد، والعبد لا يجب عليه إتيان الجمعة أيضا كما سيأتي. قال: ذكر، وذكر قيد أيضا يخرج المرأة، فالمرأة أيضا ليس لا يتعين عليها، لا يجب عليها الذهاب إلى الجمعة. قال: مقيم، وهذه دلالة على أن السفر يسقط أيضا وجوب الجمعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أيضا دلالة على أن السفر يسقط وجوب الجمعة أو تعيين الإتيان إلى الجمعة. فهذه كلها تقييدات من المصنف. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه دلالة على وجوب الجمعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور تامر. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا لحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك رواية قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وهذا فصلنا القول فيه في الكلام على الطهارة عند في سنن أبي داود. الغرض المقصود بأن هذه دلالات وأدلة على أنه يجب على من توفرت فيه هذه الصفات، يجب عليه الذهاب إلى الجمعة. وأيضا قد قال حديث طارق بن شهاب يدل لنا على التقييد الذي قيده بقوله مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. كأنها الأعذار التي أيضا تمنع من الإتيان إلى الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبي أو مريض. وإن كان هذا الحديث رأى طارق بن شهاب وقيل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، قيل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، إذن يكون الحديث هنا مرسلا. وقد جاءت رواية في الطبراني في المستدرك وقال على شرط الصحيحين، قال هي على شرط الصحيحين. وأيضا المسافر لأنه قال مقيم قيد بالمقيم، إذا قلنا الأربعة هنا أسقط الوجوب والتعيين على المرأة وعلى المملوك على الصبي، وهنا قال على كل مكلف حر ذكر مقيم. فالمسافر أيضا السفر يسقط وجوب الجمعة، فإن له رخصة للمسافر الرخصة في ترك الجمعة لحديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجبة على صبي، الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر، الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر. وهذا قد رواه البيهقي في سننه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. وهذا الحديث أيضا رواه البيهقي في السنة الكبرى وفيه ابن لهيعة. وهذه الأسانيد أسانيد ضعيفة، هذه الأسانيد أسانيد ضعيفة، ولكننا نستأنس بهذه الأحاديث. وأصح الأحاديث في سقوط الجمعة عن المسافر هو، أسألكم أنتم ما الحديث الذي نقول أنه أصل في الباب؟ كل هذه الأسانيد أسانيد ضعيفة، هذه الأسانيد التي رواها البيهقي في السنن فيها ضعيفة، ومدارها أيضا على سعيدنا أبي مريم عن أبي هريرة عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف ومدلس كما قلنا. وعندنا أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رأى رجلا قد عقل راحلته، قال ما يحبسك؟ يعني عقلت أنت الراحلة، ما يحبسك؟ قال الجمعة، قال إن الجمعة لا تحبس مسافرا، قال إن الجمعة لا تحبس مسافرا، اذهب راشدا. هذا راه البيهقي. لكن عندنا حديث مرفوع يثبت أن الجمعة تسقط عن المسافر، ما هو الحديث المرفوع الصحيح الذي يثبت لنا بأن الجمعة تسقط عن المسافر؟ تفضلوا. ممتاز أبا البراء، ممتاز. في حجة الوداع بأن مسلم كان يوم جمعة وصلاها ظهرا وجمع مع الظهر العصر في حجة الوداع، كما قال أبو البراء جزاه الله خيرا، بأنه صلاها صلى الجمعة ظهرا وجمع معها العصر، وجمع معها العصر. إذن في قول إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه، هذه من الأعذار التي يبينها في هذه التقييدات، من الأعذار التي يبينها المصنف لترك صلاة الجماعة. فلا جمعة على الصبي ولا على المجنون كغيرها من الصلوات، لأنه لا صلاة عليه، فالجمعة من باب أولى. وأيضا قال ولا رقيق، لأنه قال حر ولا رقيق ليس عليه الجمعة، لأنه ينقطع عن خدمة مولاه، والشرع ينظر في المصالح في هذا الباب. قال ولا رقيق ولا امرأة، وهذا بالإجماع أن المرأة لا يجب عليها، أن المرأة لا يجب عليها لا يجب على المرأة الجمعة ولا مسافر، لأن المسافر ينشغل والمشغول لا يشغل، ولا مريض للمشقة التي تلحق به. وقلنا التأسيس والتأصيل، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. قال ولا جمعة ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. وهذا كما قلنا للكلام على الأحاديث التي بينت الرخص في ذلك، وأن السلام قال الجمعة على كل حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، العبد المملوك أو المرأة أو الصبي أو المريض. قال والمكاتب، يعني المكاتب ليس عليه وجوب الجمعة. طبعا المكاتب تعلمون من المكاتب، بعضه رق وبعضه حر. المكاتب هو الذي كتب السيد، كتب مواليه، كتبهم على نجوم منجمة، على أموال منجمة ليتحرر، فكلما دفع قسطا ونجما تحرر بقدر ما دفع. ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى نقول في المذهب لما لا يجب عليه الجمعة، لأننا عندنا أن المكاتب عبد لو بقي عليه الدرهم، كما ورد في بعض الآثار والروايات المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم، لذلك يعامل معاملة العبد فلا يجب عليه الجمعة ولا تتعين عليه. وكذا قال المصنف وكذا من بعضه رقيق على الصحيح، يعني لأن الرق البعض يمنع الكمال، رق البعض يمنع الكمال ويمنع الاستقلال والمخاطبة على الكمال والاستقلال، فرق البعض كرق الكل، رق البعض كرق الكل. والثاني طبعا لما أقول على الصحيح في خلاف، والثاني إن كان بينه وبين سيدي مهايئة وصادف يوم الجمعة نوبته لزمته لفراغ حينئذ، يعني المهيان يوم له ويوم ويوم له، مقسم يوم للسيد ويوم له، فإن جاءت الجمعة في يومه يذهب إلى الجمعة. والصحيح الرارح كما قلنا بأن البعض يعني البعض يكون له الكل، وإن قلنا بأصل التحرير في المقام نحن نقدم حق الله لا لفعلاء، فلنا أن نقول بأنه وإن كان هذا الثاني والضعيف لكن الوجهة الفقهية فيها أقوى، لأننا نقول حق الله يقدم، والأصل أن الله جل فعلا أمر العباد جميعا وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيضا الأمر في صلاة الجمعة قال فيها الله جل فعلا يا أيها الذين آمنوا، الجميع أنزل تحت الخطاب والنداء يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فيكون هذا هو الحق. ومن صحت ظهره صحت جمعته، ومن صحت ظهره صحت جمعته، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه، يعني من كان به عذر يلحق به كالمريض، فيحرم انصرافه إن دخل الوقت، لأن الترخص في حقهم لدفع المشقة، فإذا حضروا إلى المسجد وتحملوا المشقة ودخل الوقت لا يجوز الانصراف، يعني لو كان مريضا وتحامل وهذا بين اثنين ودخل المسجد ودخل الوقت، هنا نقول يحرم الانصراف، لزمته الآن الجمعة، ولما تحمل المشقة فيتحمل باقيها، إلا أن يزيد ضرره، إذا انتظر في المسجد زاد ضرره، قلنا إن زاد ضرره أو خاف تأخر البر له أن يترخص بذلك وينصرف، إن غلب على ظني أنه سيزيد الضرر أو يتأخر البر جاز له أن ينصرف، ولأن المشقة تجلب التيسير ولا واجب مع عذر، وإذا ضاق الأمر اتسع. أما إذا أقيمت لازمتهم، إذا أقيمت لازمتهم، ويستثنى أيضا الأعمى الذي لا يجد قائدا إذا حضر، فإنها تلزمه بلا خوف لانتفاء المشقة، وجالس لا يتحرك فلا مشقة، فلزمته الجمعة لأنه قد حضر. قال المصنف وتلزم الشيخ الهرمة والزمن إن وجد مركبا ولم يشق الركوب. شوف الشيخ الهرم، يعني وإن كان الشيخ الهرم نقول المسألة دائرة على المشقة، فإن كان الشيخ الهرم والزمن إن وجد مركبا، يعني فيه ما فيه من النقلة المريحة، إن وجد مركبا ولم يشق الركوب عليه، لم يشق الركوب عليه، فإننا نقول تلزمك الجمعة. لما؟ لأننا نقول الجمعة ساقطة عنك للمشقة ولخوف الضرر، فقد أمن الضرر وزالت المشقة، إذا ترجع إلى الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وترجع إلى الأصل العام يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة عموما للجميع، فترجع إلى الأصل. قال وأعمى يجد قائدا، إذا كان الأعمى يجد قائدا تلزمه الجمعة، لأن المشقة انتفت هنا الآن، الكلام هنا على المشقة، انتفت ولا ما انتفت؟ إذا انتفت نعم فيجب عليه الذهاب إلى الجمعة لأنها واجبة. قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع والكلام على الجمع هنا سيأتي في الكلام على أن الجمعة عندنا لا تقام إلا بعدد يتوفر إلى الأربعين، فالجمعة لا تقام إلا بذلك. لذلك هو يقول هنا تقييدا كان إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، الجمعة لا تصح إلا بجمع يصل إلى الأربعين، أو بلغهم صوت عال في هدوء، وهذا هو المقياس. الصوت العالي هذا من غير طبعا تتخيل أنت في الأولين ليس فيه هذه الآلات الكهربائية المذياع والميكروفون وغير ذلك، يبقى الآن المسألة على مدى الصوت، على مدى الصوت. قال إن كان لا ضوضاء وهناك هدوء فإن سمع الصوت هو قريب فتلزمه، لأن القاعدة عند العلماء من قارب ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، القاعدة في ذلك ما قارب الشيء أخذ حكمه. قال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لازمتهم وإلا فلا. لازمتهم لما؟ لازمتهم لأن من قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. وأيضا لأن هناك رواية ولا شاهد من ما ما ما في السنن الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، وأصلها في قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الحديث رواه سفيان عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كثير رواه عن سفيان موقوفا لا مرفوعا، وله شاهد في سنن البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك في الدارقطني لكنه جاء مرفوعا، وروى وايضا روى عن الحجاج بن ارطاه عن عمرو كذلك مرفوعا، فجاء مرفوعا وجاء موقوفا، وهو حسن بالشواهد. الجمعه على من سمع النداء، وهذا السماع له ضوابط، الكلام لمن اصغى عليه، وايضا وله مسافه يسمع فيها الاذان. قال ويحرم على من لازمته السفر، من لازمته السفر بعد الزوال. يعني الكلام هنا من المصنف يقول يحرم على المكلف إذا لازمته الجمعة يحرم عليه السفر بعد الزوال لدخول وقتها، يحرم عليه السفر بعد الزوال لدخول وقت الجمعة، لأنه لو سافر خاف تفويتها وصارت واجبة عليه. وقد نقلوا كلاما عن الإمام الأوزاعي قال كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة يصطاد ولا ينتظر الجمعة، فخرج يوما فخسف ببغلته فلم يبق منها إلا الأذن. وقيل أن قوما سافروا يوم الجمعة حين زوال الشمس فاضطرم عليهم خباؤهم، وهذا كله ليس دليلا، كل هذا ليس دليلا على ما قالوا. يعني الآن هل هنستدل على ذلك بالمنامات وبالكلام على الوقائع؟ الحق أن الأدلة من الكتاب ومن السنة. هم يقولون من ناحية النظر بأنه إذا كان الزوال وأراد السفر فلا يسافر لأن الجمعة قد لزمته، لكن ما عليها دليل. والصحيح الراجح أن المسافر يترخص، وقول عمر على العموم قال السفر لا يحبسك عن الجمعة، وهذا ظاهر جدا لأنه قد دخل وقتها. وعمر قال للرجل لما عقلت دبتك؟ قال الجمعة تحبسني. قال الجمعة لا تحبس مسافرا، قال الجمعة لا تحبس مسافرا، اذهب. وهذا دلالة من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الشافعية لا يستدلون بالمنامات، أما أنت فواهم يا أبا البراء، أو أنت نائم الآن فاستيقظت على هذا النوم، واسحب هذه لا تكتبها، لأن هذا فيه تعدي على على على منهج قويم وعلى مذهب راشد. لا يستدلون بالمنامات. قلت قد استدلوا بالوقائع، وأنا عقبت وقلت وهذه لا يستدل على هذه المسائل بالوقائع ولا بالمنامات من باب طرف القول. طبعا الآن تراجعت، طبعا هذا الحق، لابد أن نتأدب مع أئمة المذهب ونعلم بأن هؤلاء لهم ما لهم من العلم ولهم ما لهم أيضا من الفهم ولهم ما لهم من الاستدلالات النظرية إن لم تكن الأثرية. قال إلا أن تمكنه الجمعة في إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة. طبعا الانتفاء في الأولى وأيضا للتضرر في الثانية وقبل الزوال كبعده في الجديد. وهذا راجح صحيح قبل الزوال كبعده في الجديد لأن الجمعة مضافة إلى اليوم ولهذا يعني بالسعي إلى بعيد الدار قبل الوقت. والقديم نص عليه في حرملة أيضا أنه لا يحرم إذا لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال كما إذا باع النصاب قبل تمام الحول. فإن كان مسافرا سفرا مباحا على الجديد ومقابله بالسفر المباح يعني أن كان طاعة أي واجبة أو مستحبة جاز قطعا. قال المصنف قلت الأصح أن الطاعة كالمباح سفر الطاعة كسفر الإباح أو السفر المباح أي يقع فيه الخلاف كما وقع الخلاف في السفر المباح. أما إذا زالت الشمس بعد الزوال قد جاء الوقت حتما فيمنع من السفر. وإن كان بعض العلماء قالوا إذا زالت الشمس فلا خلاف وبعضهم قطعا وقالوا يمنع قطعا قولا واحدا. وقيل في المذهب خلاف أيضا كما أن قبل الزوال في خلاف أيسافر أم لا يسافر. قال المصنف ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح يعني النساء في البيوتات تصلي المرأة مع بنتها مع أختها مع أمها أو العبد عند سيده أو العبد عند سيده أيضا يصلي جماعة إن كان معه عبد آخر في مكانه. قال ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح وفي الأصح طبعا أيضا إشارة لخلاف. وأما بالنسبة للجماعة قال تسن سنة للأدلة الكثيرة المرغبة في صلاة الجماعة الأدلة الكثيرة المرغبة في صلاة الجماعة كما قال مسلم عموما صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا في الأصح والثاني لا احتراما للجمعة والثاني لا لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة فقط والخلاف في المعذورين في البلد. أما لو كانوا في غيرها فالجماعة تستحب في ظهرهم إجماعا لأنهم ليسوا في مكان ومحل الجمعة. قال ويخفونها إن خفي عذرهم حتى لا يتهموا حتى لا يقال أن هؤلاء يفرطون في صلاة الجمعة. قال ويخفونها إن خفي عذرهم لئلا يتهموا في الدين وينسبوا إلى ترك الجماعة بها. فإن كان العذر ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة. فإن كانت يعني إن كانوا أصحاب أعذار إن كانوا أصحاب أعذار لكن لم يظهر العذر للجميع فلا يفعلوا للتهمة. والمؤمن يعني مأمور شرعا المؤمن مأمور شرعا أن يبعد عن نفسه التهمة كما قال السلام إنها صفية لا تتعجلوا إنها صفية. قال ويندب لمن أمكن زوال عذره أي كالعبد يرجو العتق والمريض يتوقع الخفة تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة يعني يؤخر لا يعجل بالظهر لعل الله يمن عليه فيلحق بالجمعة ويستطيع أن يدرك الجمعة. وهذا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب وإلا فما زالت العلة موجودة أو ما زال العذر موجودا. فإن كان العذر موجودا فالرخصة موجودة لأن العذر بمثابة العلة للحكم ولكن هو يؤمل خفة بعد مرض أو يؤمل عتقا بعد رق فقيل يستحب أن يؤخر الظهر علّه يدرك الجمعة في الاستحباب. قال ولصحتها مع شرط غيرها شروط وابتدى في شروط أخرى وهذا إن شاء الله نستهل به درسا جديدا. في سؤال سريعا تفضلوا. السفر يسقط الجمعة والدلالة الواضحة في ذلك قول عمر بن الخطاب قال الرجل يعقل الناقة قال ما بك قال حبستني الجمعة، قال الجمعة لا تحبس مسافرا اذهب، والحديث ظاهر بأن أربعة تستعنوا الجمعة قال هو مسافر، فالجمعة ليست على المسافر. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: هل لا بأس بأخذ علم عن شيخ يتكلم في العلماء أم لا؟ الذي يتكلم في العلماء يعني إن كان أكثر من ذلك فلا أراه عالما، لأن الله تعالى يعني أبى أن يمنح العلم لمن يلوك أعراض العلماء، أبى الله أن يمنح أحدا اللؤلؤة الثمينة هذه ليس لأي أحد أن يقتنيها، أبى الله جل وعلا أن يمنح علما لمن يلوك أعراض العلماء. ابن حزم حتى النفع بابن حزم قل لأن سيفه كان بطارا على الأئمة الأربعة، وكان هذه من المآخذ الكبيرة على الإمام ابن حزم، لكن ابن حزم ما كان يقصد التنقيص من الأئمة الأربعة، ابن حزم كان ينصر السنة، كان في اجتهادي أنه يريد ينصر السنة وأرى أن السنة معه وليست معهم فقط، وهذا اجتهاد ولكن يؤخذ عليه ذلك أيضا. لكن إن كان ممن يستبيح أن يلوك في أعراض العلماء والله ليس بعالم ولا أراه عالما، وسترى ذلك. يعني لو طالبة العلم التي ذكرت نمير، أنا أعرف أنها طالبة علم ومجدة ما شاء الله، اجلسي واسمعي وستعلمين ما أقول لك. هناك فوض أمر الله قالت شغلنا قالت في الوصل النايلون، أنا أتراجع، الأخت نفسها راجعتني في مسألة وصل الشعر النايلون، أنا كنت أقول بالجواز لأنني كنت أتصور أنه كالخرق، فأرسلت لي صورة تامة فرأيتها هي شعر تام، فأتراجع عنها وأقول بقول النووي عموم الوصل حرام لا يجوز. نعم، هو ما أتت بأدلة ولا شيء، هي أتت لها بالواقع وأنا ما كنتش متصوره، وجزاها الله خيرا صورت لي الأمر تماما فرأيت لا فرق، أنا حسبتك الخرق والخرق جائز عموما، فلذلك أتراجع عن مسألة الشعر النايلون. وناقشتني أخت أخرى فوجدت أن الحق معهم ليس معي، فأتراجع عن القول بجواز الوصل بالشعر النايلون. نعم، يقول السائل: ما المقصود بأن الحديث على شرط الصحيحين؟ المقصود بالحديث بأن الحديث على شرط الصحيحين المعنى هو أن هذا قول الحاكم، يعني هو أن الرجال الذين خرج لهم البخاري والرجال الذين خرج لهم مسلم في هذا الحديث من طريقهم ولم يخرجه البخاري ولا مسلم، هذا معنى على شرطهم، يعني الرجال هم الرجال الذين خرج لهم الإمام البخاري وإمام مسلم، وهذا الحديث من هؤلاء الرجال الذين خرج لهم، لما البخاري طرحه فقال على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، طبعا على الرجال وأيضا على مسألة الشرط الذي اشترطوه في الرجال والسلسلة، وإن كان هو لم يأتي بذلك، ده هو أتى بأمور غريبة، يعني أتى بروايات عن سماك عن عكرمة، وسماك لم يروي له البخاري وعكرمة لم يروي له مسلم، فلما انضم في سلسلة واحدة قال على شرطهم، خطأ مبين، هذا خطأ مبين. نعم، ما هو أقل عدد تقام به الجمعة؟ ثلاثة على الراجح الصحيح خلافا للمذهب الغيري، ثلاثة أقل عدد تقام به الجمعة على الراجح الصحيح. هل الراجح أنه يجوز للجنب المكث في المسجد على قول الحنابلة إذا توضأ؟ لا لا، ليس صحيح، والحنابلة طبعا أخف قولا من ابن حزم وغيره الذين قالوا بأن الجنب والحائض يمكثان في المسجد، الله جل وعلا قال إلا عابري سبيل، إلا جنب أو قال الله جل وعلا إلا عابري سبيل، فلا يجوز المكث في المسجد حتى تكوني جنبا بحال من الأحوال، لا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض حديث ضعيف لكن يستأنس به، لأن عائشة لما قال لها ناوليني الخمرة قالت إني حائض، يعني تعلمت أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال حائضتك ليست بيدك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيضة وذوات الخدور، قالت يشهدنا الخير دعوة المسلمين، ثم قالت ويعتزل الحيض المصلى، اعتزال المصلى من باب أولى اعتزال المسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنفستي؟ قالت نعم، قال فعلي ما أفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، والطواف بالبيت لا يكون إلا بعد دخول المسجد، فهي منعت من ذلك بعلتين، لانها ممنوعه من دخول المسجد وممنوعه من الطواف بغير طهاره. نعم. سنة ابن ماجه ان شاء الله ندخل عليه. نعم، هذا الذي يستدل به دكتور استاذ اشرف، حي هلا واهلا وسهلا. هذا الذي يستدل به الحنابلة. نعم اعرف، هذا الذي يستدل به الحنابلة، وانا اقول هذا عموم جاء الورود في ذلك عموم، وتوقير المسجد اولى، لان الفقه عندهم قالوا بان الصحابة كانوا يرون بان الوضوء يخفف الجنابة من على الاعضاء، لكن ما زال جنبا. اذا هم يرون بان الجنب لا يجلس في المسجد، فالوضوء تخفيف له، فهذا التخفيف هل اذهب الجنابة؟ هل يستطيع ان يصلي بذلك؟ هل يستطيع ان يمس المصحف؟ لا، وهذا مطلق اجتهاد، والاجتهاد الاعظم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه المنع من المكوث في المسجد حالة كونه جنبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار كما مر علينا كثيرا، وهو حسن الحديث، او قل هو ثقة ينتقي من احاديثه الامام البخاري. حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش ابن الحافظ الامام محدث الشام، قال ابن المديني صاحب حديث، قال احمد هو اروى اهل الشام. حدثني سليمان بن سليم الكلبي. قال حدثنا سليمان بن سليم، قال ابو حاتم ثقة، قال احمد ثقة، قال النسائي لا بأس به، والحق بانه ثقة. عن يحيى بن جابر. عن يحيى بن جابر قال ابو حاتم صالح الحديث، قال احمد صالح الجيلي ثقة، فهو من الثقات. عن حكيم بن معاوية. قال عن حكيم بن معاوية قال النسائي ليس به بأس، قال احمد صالح ايضا ثقة، فهو من الثقات. وقول النسائي كما قلنا النسائي متشدد، قال لا بأس به فهو توثيق ايضا. نعم. عن عمه مخمر ابن معاوية. مخمر معاوية هذا صحابي، هو نعم مختلف فيه، ولكن الحق انه من الصحابة، يعني الحق انه الراجح انه من الصحابة. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. حدثنا عبد السلام بن عاصم. هذا في الحديث الثاني. عبد السلام بن عاصم الرازي قال أبو حاتم شيخ، وشيخ هنا قد نقول صالح، هو صراحة شيخ فيه تضعيف، فيه تلميح بالتضعيف، لذلك ابن حجر قال مقبول، يعني ان توبع والا فلين الحديث. حدثنا عبد الله بن نافع ابن نافع، هو من الثقات كما مر علينا قبل ذلك. حدثنا مالك بن انس. مالك بن انس النجم كما قال الشافعي اذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن ابي حازم. قال عن ابي حازم، ابو حازم من الثقات الاثبات، رواه له الجماعه، مر علينا كثيرا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم، يعني لو كان الشؤم ففي المرأة وفي الفرس وفي المسكن. نعم. حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف ذكره ابن حبان في الثقات، وذلك قال ابن حجر صدوق. حدثنا بشر بن المفضل. بشر بن المفضل الإمام الحافظ المجود، وثقه ابن معين، ووثقه العلماء، وهو من الثقات الأثبات. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق الأنصاري الكوفي قال البزار ليس حديثه حديث حافظ، قال العقيلي حديثه ضعيف، قال أبو حاتم حديث ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. عن الزهري. محمد بن مسلم أول من دون الحديث بأمر عمر بن العزيز، أمير المؤمنين في الحديث، وقلنا دائما هو أمير المؤمنين في الحديث يغمر التدليس فيه بحر رواياته، أنا ثقة ثابتة أمين. عن سالم. سالم بن عبد الله وهو أحد الفقهاء السبعة في قول، وهو فقيه حافظ ثقة ثبت نبيل القدر، وقيل يقدم على نافع في أبيه، وقيل هو أوثق الناس في ابن عمر. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله، طبعا أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف. السيف؟ يعني الشوم فيه ثلاثة وتعد الرابعة السيف. الحديث هذا حديث ضعيف لم يصح. هذه الزيادة زيادة السيف شاذة. الحديث بلا زيادة له شواهد كثيرة، أما بالزيادة فهذه الزيادة والسيف شاذة لم تصح. الحديث رواه شيخان من حديث أم سلمة ولم يذكر فيه أيضا السيف، وجاء الحديث أيضا من حديث سهل بن سعد، ورواه أبو داود الطالسي وأحمد بن منيع في مسندهما من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. وأما السيف ذكر السيف منفردا انفرد به ابن ماجه، ولازم ولابد أيضا أن تعلموا بالقاعدة بأن انفرادات ابن ماجه أغلبها ضعيف، انفرادات ابن ماجه أغلبها ضعيف، ولكن هذه الميزة التي أدخلت سنة ابن ماجه في الكتب الستة، لا الموطأ ولا الدارمي، لأنه له مفردات كثيرة انفرد بها عن أصحاب السنن. الحديث هنا حديث عظيم، فيه حديثان ظاهرهما التعارض. الأول قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: لا شؤم، واليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. والحديث الثاني قال: الشؤم في ثلاث، أو قال: لو قلت الشؤم، لو كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. حديثان ظاهرهما التعارض ولا تعارض، حديثان ظاهرهما التعارض ولا تعارض، لكن نشرح كل حديث على حدة ثم نبين كيفية الجمع بين الروايتين. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شؤم، هذا نفي الشؤم، والشؤم هو التطير، وقلنا التطير قد يكون التطير بالاسم، التطير أيضا بالعدد، التطير بالأيام، التطير بالشهور، التطير بالطير، وهذا كان في أغلب ما كان في أحوال الجاهلية في هذا الباب، والتطير شرك وهو من اعتقادات الجاهلية، جاء الشرع بنفيه، جاء الشرع برده وبيان زيفه، وأيضا بيان أنه من عظيم السيئات، لأنه شرك ولأنه فيه سوء ظن بالله جل في علاه، رجم بالغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، كما قال: لا شؤم. يبقى لا عدوى ولا طيرة، وهذا نفي تام، نفي كامل يثبت بأنه لا طيرة لا شؤم، قال: لا شؤم. وقلنا هناك فارق وفوارق بين الشؤم وبين التطير وبين التفاؤل، لذلك نسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، قال: وأصدقها الفأل. قالوا: ما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. والفرق بين الشؤم والتفاؤل فوارق. الفارقة الأولى وهي الأهم أن التطير والتشاؤم سوء ظن بالله، وهذا من فعل أهل الجاهلية ومن اعتقاد أهل الجاهلية، وأما التفاؤل من فعل أهل الإخلاص والديانة والصدق والعبادة لله جل في علاه، فيه حسن ظن بالله، فيه حسن ظن بالله جل في علاه. الثانية: التطير يمنع عن العمل، وهذا لا يقبل الله جل في علاه. وأيضا هذا التطير، وأما التفاؤل ففيه الحث على العمل واستنهاض الهمم، والشرع جاء بالترغيب في ذلك. التطير يصيب المرء بالغم والهم والحزن، والإنسان ممنوع من ذلك ومأمور بقطع كل أسباب الهم والغم والحزن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو الله جل في علاه بالبعد عن الهم والغم والحزن، ويستعيذ الله جل وعلا من هؤلاء. وأما التفاؤل فيدخل على المرء السرور، وهذا مطلوب مندوب إليه مراقب فيه. كل هذه فوارق بين التطير وبين التفاؤل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شؤم، نفيا تاما عن التطير من جذره، قال: لا شؤم. ثم قال اليمن في ثلاثة. نعم قال اليمن في ثلاثة، اليمن في المرأة، واليمن في المرأة، المرأة الصالحة بركة، بركة. اليمن في المرأة حسن الخلق، حسن المنطق، حسن الفعل، حسن المراجعة. فإن أخطأت تراجعت سريعا، وإن تكلمت تكلمت بفصاحة جزلة، وإن خاطبت خاطبت فأذابت من أمامها فمست قلبه. هذه امرأة بركة، وهذه المرأة صالحة في البيت بركة، كما قال الله جل في علاه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك كان ابن عمر إذا رأى القصور، كان ابن عمر إذا رأى القصور فإنه يستدير، ثم يقرأ قول الله جل في علاه ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة. فالمرأة حسنة الخلق، حسنة اللفظ، جزلة المعاني والعبارة، فيها الفصاحة، فيها البلاغة، فيها الحنو، فيها العطف، يمن عظيم في المرأة، في المرأة. فتكون هنا بركة، الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. الثاني صلاة المرأة، ترى لها القسط من الليل، ترى لها الورد من القرآن، ترى لها الورد من الدعاء. هذه امرأة يعض عليها بالنواجس، فهذا يمن في المرأة، هذا يمن في المرأة، وهذه بركة ليست بعدها بركة. وأيضا اليمن في المرأة الاهتمام بالبيت، فهي مالكة البيت، فما تراها مقصرة بحال من الأحوال، لا في حق زوجها ولا في حق أولادها ولا في حق بيتها ولا في حق نفسها، وهذه بركة أيما بركة. فهنا اليمن في المرأة في هذا. اليمن في المرأة أيضا بحسن الدعاء، امرأة ترفع يديها لله جل في علاه مستجابة الدعاء، وكل النساء على وتيرة واحدة إن كن كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم. وأيضا من اليمن في المرأة تراها تخرج لك الأماجد، لا ترى عظيما إلا خلف امرأة، إلا دفعته امرأة، إلا وقفت معه امرأة، وهذا حق. وهذه المقولة لا ترد في قولهم وراء كل عظيم امرأة، نعم هذا حق. فإن تصفحت التاريخ فانظر إلى الأماجد، إلى شموس إسلامنا، إلى الشافعي، إلى مالك، إلى الثوري، إلى ابن حزم، إلى ابن عيينة، انظر إلى هؤلاء، ترى أن الأصل الأصيل في التأثير في هؤلاء لتخريجهم على هذه الهيئة هم الأمهات. دفع الشافعي يعني لو سألت عنه قل أمه، اعتنت به في بيت المقدس ثم راحت إلى مكة ليطلب العلم هناك، حتى جهزته ورحل إلى مالك، الإمام مالك تعممه أمه وتقول اذهب إلى مجالس ربيع الرأي فتعلم من دله وسمته قبل أن تتعلم من علمه. الثوري أمه تقول أغزل عليك وأنت تطلب الحديث، المطلب من الوداعة، لما أراد أن يخرج وقالت له زوجه إلى أين تذهب، قال إلى مجالس سعيد، قالت اجلس وأعلمك علم سعيد. بركة في المرأة إن كانت عالمة، إن كانت مثقفة، إن كانت قارئة، إن كانت متقنة، لا سيما في أبواب التوحيد وأبواب ما يصح فيه العبادات، أغنت الأمة بأسرها. وإن كانت امرأة تعلم فقه ما يخصها من الحيض وغيره أغنت النساء بأسرهن على سؤال الرجال، ولأن هذا الباب يستحيا منه. فالمرأة يعني قد لا تتجرأ بالسؤال في هذا الباب، فإن وجدت امرأة أتقنت الباب أغنت النساء عن ذلك، ويرجع إليها ولا شيء في ذلك. وهذا يمن في المرأة حقا، هذا يمن في المرأة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمن في المرأة في ثلاثة، في المرأة، قال في الفرس. وأما اليمن في الفرس هو استخدامه فيما يرضي الله جل في علاه، إعارته أيضا، تربيته، الاستغناء به عن سؤال الناس. وأعظم من ذلك هو استخدامه في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأن تكون دابة غير الخيل أو الفرس، دابة مطواعة، دابة مطواعة لا تعارض صاحبها. وأنت ترى يعني كثير من الدواب التي تعارض، يعني يركب الدابة لا تسير به إلا إذا حملها فوق رأسه وسار. فهذه ليست من يمن الدابة، من يمن الدابة يسير بي يسير إذا ركبها سار بها نحو ما أراد أو إلى ما أراد، وهذا من يمن الفرس. قال في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. وأما في الدار أن تكون فسيحة لحسن استقبال الضيفان، وهذه نعمة وهذه بركة في البيت أن يستخدم في استقبال الضيفان، وهذا من أفضل الأعمال. الجود والكرم من صفات الله جل في علاه، يحب أن يرى أثرها في صفات العباد. إن الله جواد يحب كل جواد سبحانه جل في علاه. ومن ذلك أيضا من يمن الدار حسن الجار، من يمن الدار حسن الجار. فالجار إن كان تقيا نقيا عابدا، وإن كان كريما جوادا، وإن كان خلوقا، فلنعمة الدار التي بها. ولذلك كانوا يقولون لا تبع الدار حتى تنظر إلى الجار. وأنتم تعلمون من زمن بعيد في السلف عندما أراد الرجل أن يبيع داره قال هي ب10,000 وهناك 50,000 من أجل الجار أو قريب من ذلك العدد. فأفضل ما في الدار الجار، فمن يمن الدار حسن الجار. ومن يمن الدار أيضا كما قلنا بأنها تساعد المرء، تكنه على سؤال عن سؤال الناس، وأيضا تساعده على المطالعة على قضاء الوتر، فهي من أنعم النعم على الإنسان. من بات أمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأما الحديث الثاني ففيه العكس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، وفي رواية قال لو كان الشؤم ففي ثلاث. هذه فيها مسائل في القدر ومسائل أخرى مهمة في قولي الشؤم في ثلاث. لكن ما مسألة القدر التي تتعلق بهذا الحديث؟ قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. ما هي المسألة العظيمة من مسائل القدر في هذا الحديث؟ قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والفرس. أنا أريد أن تفهموا، قال مدافعة الأقدار قدر لا قدر الجوع أنت تدفعينه بقدر الطعام. طيب أنا أقرب المسافة، انظروا للفعل الفعل والمفعول، بهذا أكون قربت المسافة جدا. قال الشؤم في ثلاث، قال الشؤم في ثلاث، هذه من باب القدر. انظروا إلى الفعل والمفعول، هذه مسألة القدر المهمة التي نبينها. ليست عندكم؟ هو لما نسب الشؤم إلى المرأة وإلى الدابة وإلى الدار، دلالة واضحة جدا أن الشر ليس في أفعال الله جل في علاه، الشر في المفعولات. صحيح ولا لا؟ كيف غفلوا عنها، غفلوا عنها، ما أدري كيف غفلوا عنها مع أنهم يتقنونها، أنا أتأكد من ذلك، لكن كيف غفلوا عنها؟ معناها أن الشر في المفعولات لا في الأفعال. أفعال الله كلها كمال، وأن الله جل في علاه لم يخلق شرا محضا، مفهوم؟ فهنا نسبة الشر للفاعل، والحق بأنها لا نسبتان، نسبة لله جل في علاه خلقا وإيجادا، ونسبة للعباد ها فعلا واكتسابا، ونسبة للعباد فعلا واكتسابا. لذلك قال الشر في ثلاث، الشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث. فهذه مسألة عقدية مهمة جدا، وأن الشؤم به الشر، وأن هذا الشر في المفعولات ليس في الأفعال، وأفعال الله كلها ها كلها كمال. وعليك فتح وأكرم ويسر عليك أمرك أخي الحبيب الحارث، يسر الله عليك أمرك وأكرمك وبارك فيك. الغرض المقصود بأن هذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وأنه من الأدب أن لا ينسب الشر لله جل في علاه، وأن الشر في المفعولات ليس في الأفعال. أفعال الله كلها كمال، أفعال الله جل في علاه كلها كمال. وقد يوجد الشر والنقص في المفعولات، فينسب للعبد فعل فعلا واكتسابا وينسب للرب خلقا وإيجادا. قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدب والدار. وطبعا لابد أن نجمع بين الحديثين، لكن نشرح هذا الحديث ونقول المعنى هنا سبب الشؤم ثلاث، المرأة والدب والفرس. وهنا المعنى كتعليق إن كان شؤم كما في الحيوانات الأخرى. أما الشؤم في المرأة أن تكون طالحة، امرأة فاسدة، فاسدة الخلق، فلا تراها إن تكلمت أفصحت عما بداخلها إلا بسوء، وإلا بتعد، وإلا بتجاوز، وما تراها إلا طلابة للدنيا ليل نهار صباح مساء، وما تراها إلا مصيبة لزوجها بالهم والغم، وهي تجرفه جرفا إلى الحرام، ولا تعتني بدينه، بل الأهم عندها أمر الدنيا. فتراها امرأة مائلة للدنيا. والله جل في علاه بيّن أن الدنيا والآخرة ضرتان، من انتفع بواحدة لابد أن يضر بالآخرة، لابد أن يضر بالأخرى. وهذا جاء حديث صحيح عن سلم، الدنيا والآخرة ضرتان. وأيضا قد قال سلم: وكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى شربة ماء منها لكافر. وأن تكون المرأة سيئة الخلق، ما تراها إلا مراجعة، ما تراها إلا منفرة، ما تراها إلا ناشزا، ما تراها إلا تسب وتلعن، وأن سلم يقول: لا يحب الله الفاحش البذيء. وما تراها أيضا إلا أنها أبعد الناس عن الطاعة، فهذا شؤم، لأن المرء إن لم يأتي بالطاعة كيف يكون حاله مع ربه جل في علاه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن سألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أرأيت المرأة التي قد تكلمت عن إسماعيل واشتكت حالها فقط بشكوى الحال، ماذا قال إبراهيم؟ قال: غير عتبة بابك، غير عتبة، انتهى الأمر فقط بسوء الخلق من الشكاية في الحال فقط. فقال غير عتبة بابك. فالشؤم في المرأة هنا، والشؤم أنها لا تعتني لا بولد ولا بنفس ولا بهيئة لها أمام زوجها، لا تعتني إلا بالدنيا وما في الدنيا وما بين صحيبات وبين صديقات، فهذه امرأة شؤم حقا، تؤول للشؤم، هي سبب للشؤم كما سيأتي التفسير. قال: في المرأة وفي الدب، يعني إن كان في الفرس فلا يستخدمها في سبيل الله جل في علاه، بل في الفخر والخيلاء والتكبر، فهذا شؤم أيما شؤم، فإن الكبر حاجب عن الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإن كان غير الفرس سيارة طيارة لا تتحرك إن أراد أن يحركها، لا تصل به إلى المعرب الذي يريده، وما رآها إلا معاندة له لا يرى فيها خيرا. هذا أيضا الشؤم في الدابة، فهي سبيل إلى الهم والغم والحزن، وأيضا سبيل إلى التشاؤم إن كان الرجل أراد التشاؤم أو مال إلى التشاؤم أو ضعف إيمانه، جاءته الطيرة، فهذه أسباب تقوي الطيرة عند الإنسان. قال: والدار. وقال علمونا: في الدار أن تكون الدار ضيقة، فلا يستطيع للضيفان مكانا، ولا يستطيع أن يستقبل أحدا عنده، ولا يستطيع أن يكون محسنا للغير، وأيضا ولا محسنا للنفس. فالدار الضيقة، ولا يقال أن هذا من الزهد، إن كان يملك لا يقال هذا من الزهد، هذا تنطع وليس من الزهد. والدار الضيقة لا يستطيع أن يرتب كتبه، لا يستطيع أن يقف فيها أو يقعد فيها مقعدا، يستطيع أن يطلع، أن يذاكر، أن يراجع، أن يصلي، أن يستغفر، أن يخلو بربه جل في علاه، كل هذه من أبواب الشؤم في الدار. قال: الشؤم في المرأة في الدار وأيضا في الفرس. الحق أن هذا الحديث ليس على بابه، ليس على ظاهره أن نقول المرأة فيها شؤم وأيضا الفرس شؤم والدابة شؤم، لا، الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الشؤم لكان في المرأة والدابة والفرس. والمعنى هنا إلغاء الشؤم من أصله، هو إلغاء الشؤم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى عموما، لا عدوى ولا طيرة، فإلغاءه جاء الحديث محكما، فيكون المعنى لو كان سيكون في الثلاثة، لأنها أسباب تصل بالإنسان إلى ذلك. إذن الجمع بين الحديثين ولا معارضة أنه الأصل المحكم لا شؤم، لا تطير من أحد، لا يصح، ومن تطير من أحد فمدخول الإيمان في قلبه، فيه ضعف إيمان، ولابد أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا يأتي بالخير غيرك. فهذا ضعف إيمان لابد من رده ودفعه. فالصحيح في ذلك أن نقول المعنى هنا أنه لا شؤم أصالة، ولو كان لكان سببه في ثلاث، في المرأة والدابة وأيضا الدار. وأما زيادة الرواية قال وفي السيف، فهذه زيادة شاذة لم تصح، زيادة شاذة. ولعله إن قلنا بالتفسير فيها والشؤم كيف يكون الشؤم في السيف، ده اليمن في السيف لقطع رقاب الكفار إذا عاندوا وقاتلوا المسلمين ووقفوا أمام الدعوة، فالدفع والضر إليهم وقتالهم في ذلك أو فتح بلاد المسلمين يكون فيه يمن. وأيضا قد يكون فيه الشؤم إذا استخدم في قتل المسلمين، أن يقتل بعضهم بعضا، فيكون الشؤم فيه في هذا الباب، أو سبب إلى الشؤم من هذا الباب. لكن الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة. لذلك نقول بأن الجمع بين الروايتين أن الشؤم، أن العدوى، أن الشؤم، أن التطير مجزوز من أصله، منتفي. المحكم أنه لا شؤم، المحكم أنه لا طيرة، هذا المحكم. والطارئ على ذلك في قوله لو كان الشؤم لكان في المرأة، والمعنى هنا كأنه يقول ولو كمفحص قطاه، يعني التعليق على أمر غير موجود، كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، قال ولو كمفحص قطاه. وهل حقا في مسجد كمفحص قطاه؟ قطاه تعرفون هو فرخ الطير، هل ممكن أحد يصلي فيه؟ هذا ضرب مثل، ضرب مثل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشؤم لكان في ثلاث، لو كان الشؤم لكان في ثلاث. وهذه دلالة على نفي الشؤم، لا شؤم، لا تطير، لا تطير، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من الحديث: حسن الاختيار في المرأة سعادة المرء، حسن اختيار المرأة سعادة المرء، من نعم الله سعة الدار وحسن الدابة، المسببات منوطة بأسبابها، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشؤم لكان في ثلاث.